الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه ما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الوديعة. باب الوديعة من ودع الشيء إذا تركه لأنها متروكة عند المودع. فهذا أصل اشتقاقها، هذا أصل اشتقاقها، يعني لماذا سميت بهذا؟ لما ذكره الشيخ. قال: والإيداع توكيل في الحفظ تبرعا. الإيداع توكيل في الحفظ تبرعا. لاحظ، توكيل وإيش؟ وتبرع. تبرع يعني مجانا، مجانا. فليس يعني توكيل في الحفظ، فليس مثل العارية له أن ينتفع، لا لا، هو توكيل في الحفظ فقط. وتبرعا ليس استئجارا لحفظها، وإنما هو توكيل في الحفظ. قال: والاستيداع توكل فيه كذلك، ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة. يعتبر يعني يشترط لها ما يشترط في الوكالة. لماذا قال يشترط لها ما يشترط في الوكالة؟ الله يفتح عليك، لأنها توكيل، لأن هي أصلا توكيل. فالذي يشترط في الوكالة مثل البلوغ، العقل، الرشد، كذا، كذلك يشترط هنا. قال: ويستحب قبولها لمن علم أنه ثقة قادر على حفظها. إذن يستحب باتفاق أهل العلم قبول الوديعة بقيدين اثنين: الأول يعلم أنه ثقة، والثاني أن يكون إيش؟ قادرا على حفظها، لأن هذا يكون نوع من التعاون على البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذان ركنا الأمانة. إيش؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: ويكره لغيره. يكره لغيره يعني يكره قبول الوديعة لغيره، يعني لغير الثقة القادر على حفظها، إلا برضا ربها، يعني إلا برضا صاحبها، إلا برضا صاحبها. فإذا كان هذا إنسان ثقة لكنه لا يقدر على حفظها، وقد يعتد عليه وتؤخذ منه، ولكن صاحبها قد قال: نتوكل على الله، بس هذا الرجال إن شاء الله من الطيبين والصالحين، ونودعها عنده متوكلين على الله. فهل يصح ذلك؟ نقول: خلاص، أصلا نحن إنما منعنا أن يستودع مثل هذا لأنه لمصلحتك أنت أيها المودع، فإذا أنت رضيت هذا أمر راجع إليك. قال: وإذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم من بين ماله، اكتب بعدها أو لا يعني أو ليست من بين ماله، يعني تلفت لوحدها. قال: ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. إذن بهذا القيد، إذا تلفت ولم يتعد ولم يفرط، أودعت يوسف وديعة لم يفرط ولم يتعدى، الكتاب عنده، فجاء حريق من دون تفريط ولا تعدي فأكل هذا الكتاب، ما الحكم؟ هل يضمن؟ لا يضمن. وفهم منه أنه لو تعدى أو فرط، تعدى بفعل ما لا ينبغي أو فرط بترك ما يجب عليه، فإنه يجب عليه الضمان إذا تلفت. وهذا متفق عليه بين أهل العلم. الوديعة أمانة لا تضمن إلا في حال التعدي والتفريط. قال: لما روى عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ودع وديعة فلا ضمان عليه، رواه ابن ماجه. الغالب أنه حديث رواه ابن ماجه، يعني انفرد به ابن ماجه، الغالب عليه الضعف، الغالب عليه الضعف كما مر بنا سابقا. ولكن هذا الحكم محل اتفاق بين أهل العلم، هذا الحكم محل اتفاق بين أهل العلم. فهل يصح استعمال الاستدلال في الحديث الضعيف في مثل هذا الموضوع؟ نعم، يصح بلا تردد، يصح بلا تردد. قال: وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا. يعني هو يقول أنه هذا غير ضامن مطلقا، سواء ذهب معها شيء، احترقت بقية كتب يوسف ولا بس احترق الكتاب هذا، ما دام أنه غير متعد ولا مفرط فإنه لا يضمن. قال: ويلزمه أي المودع حفظها في حرز مثلها عرفا، في حرز مثلها عرفا. فأعطيته كتاب حرز مثلي أن يوضع في المكتبة مثلا، 5 ريال حرز مثلها الجيب أو المحفظة، 1,000,000 ريال حرز مثلها البنك. طيب، فلو كان 1,000,000 ريال وأبقاها عنده في الصالة مثلا أو نحو هذا، فسرقت أو تلفت، فإنه يضمن. قال: كما يحفظ المودع ماله، كما يحفظ المودع ماله، لأنه تعالى أمر بأدائها، يعني في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ، يعني ما يمكن أن تؤدى إلا بالحفظ. قال في الرعاية الذي هو ابن حمدان صاحب الرعاية: من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة وإلا ضمن. في حرز مثله هذا كما تقدم، وقوله عاجلا لأنه الأصل أنه أودعك إياه يريد أن يحفظها، يريد منك أن تحفظها له، أن تحفظها له، فأوجب هذا الفورية في ذلك. قال: فإن عينه أي الحرز صاحبها فأحرزها بدونه ضمنا. يعني أنا عينت الحرز، جعلت الكتاب عند يوسف وقلت شوف تجعله في مكتبتك، قال فأحرزها بدونه، قال بالسيارة الكتاب ما عليه خوف. طيب فتركه في السيارة فتلف في السيارة أو سرق أو نحو هذا، إيش الحكم؟ قال ضمينة ضمن، سواء ردها إليه أو لا لمخالفته له في حفظ ماله. يعني يقول لك الآن أنا عينت ليوسف أن يحفظها في مكتبتي، فنزلها للسيارة فتلفت السيارة، احترقت السيارة وذهب الكتاب معها، هل يضمن؟ نعم يضمن. ليش؟ لأنه أنا استأمنته وعينت له المكان، فلما أخرجها عن مكانها خرجت يده من الأمانة إلى ضدها. حتى لو أن يوسف أنزلها للسيارة 3 أيام ثم رجع الكتاب مرة ثانية للمكتبة وترف في المكتبة، فإنه يضمن أيضا. ليش؟ لأنه مجرد ما أخرج الكتاب من المكتبة بطلت يد الأمانة في حقه، بطلت يد الأمانة وصارت يده يد ضمان. قال: وين أحرزها بمثله، بمثله يعني مثل الحرز الذي عينته، قلت له بمكتبتك فوضعها في مكتبة والدي في نفس البيت. قال: أو أحرز منه، يعني مكان أحرز منه، أنا قلت له اجعلها في المكتبة فذهب إلى التجوري إلى مكان خزنة الفلوس فتعوض على الكتاب فيه، قال نغلق عليه حتى ما يتلف ونتورط مع يونس في المطالبة. قال: فلا ضمان عليه لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله فما فوقه من باب أولى. وهذا واضح، فافهموا هذا جيدا لأنه بعد قليل سيفرع فروعا مشابهة لهذا. قال: وإن قطع العلف عن الدابة المودعة بغير قول صاحبها، أودعته دابة فقطع العلف عنها من دون كلام مني، طيب ضمنا، يعني فماتت، ماتت جوعا، وش الحكم؟ قال ضمنا. ليش؟ لأن العلف من كمال الحفظ، بل هو الحفظ بعينه، لأن العرف يقتضي علفها وسقيها فكأنه مأمور به عرفا، هذا الحالة الأولى. طيب ماذا لو أنني أنا نهيته قلت له خلاص هذه الدابة عندك ولا تشغل، تطالبنا بعدين بالعلف وما العلف، أنا أقول لك من الآن لا تعلفها ولا تسقيها ماء، وش يصير؟ قال: وإن نهاه المالك عن علفها وسقيها لم يضمن، يعني إذا تلفت، لم يضمن إذا تلفت. من هو اللي لم يضمن؟ المودع، المودع الذي الدواب عنده تلفت ماتت بسبب الجوع، يقول لا يضمن. ليش؟ لإذنه في إتلافها، إذن المالك في إتلافها، أشبه ما لو أمره بقتلها. هذا الحكم الوضعي، هذا الحكم الوضعي. وش الحكم الوضعي؟ أنه لا يضمن، حكم الوضعي أنه لا يضمن. طيب ما الحكم التكليفي؟ قال: لكن يأثم بترك علفها إذن لحربة الحيوان. يقولك الحيوان يحرم عليك أن تتركه في مكان محبوس لا تطعم ولا تسقي حتى يموت، هذا محرم، فهو بالنسبة لك أنت أيها المودع اللي أودعت عندك الدواب، لما قلت لك أنا لا تطعمها ولا تسقيها المفروض أنك لا تطيعني في ذلك. لماذا؟ لأن هذا أمر محرم. لكن مع هذا لو أنك فعلت نقول أنت فعلت محرم فأنت آثم، ولكن لا يلزمك ضمان هذه الدواب. ليش؟ لأن الضمان لأجل حق المالك، والمالك قال أصلا لا تطعم. قال رحمه الله: وإن عين جيبه، عين جيبه بأن قال احفظها في جيبك. من هو عين جيبه؟ يعني مثلا أنا أودعتك جوالا فعينت الجيب، ما هو الجيب؟ الجيب هذا فتحة الرأس من القميص، بعض الناس يكون عنده مستودع داخلي هنا صح؟ موجود أظن عند السودانيين كأنه أظن موجود، فقلت لك احفظها في جيبك يعني في هذا المكان الداخل. قال: فتركها في كمه أو يده، فتركها في كمه، ترك الجوال هنا في الكم. قد تقول كيف الكم، كيف يوضع الجوال هنا؟ قديما كانت الأكمام كبيرة كانوا يستعملونها لأجل حفظ بعض الأشياء، يجعلون كتاب العلم وذهب للدرس ونحو هذا يجعله فيه. طيب كانوا جراب متنقل يعني. طيب قال في كمه أو يده، ترك الجوال في يده، ضمن يعني فتلف أو ضاع، وش الحكم؟ قال ضمن. ليش؟ لأن الجيب أحرز، لأن الجيب الداخلي أحرز. إيش أحرز؟ من اليد والكم. قال وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده، وهذا واضح. وعكسه بعكسه، فإذا قال اتركها في كمك أو يدك فتركها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز، وهذا تقدم لنا الإشارة إليه قبل قليل. وإن قال اتركها في يدك، طيب إذا قال اتركها في جيبك، هذا المعتاد عندنا اللي في اليمين، في اليمين، فتركها في اليسار، الظاهر أنه سواء، الظاهر أنه سواء. قال اتركها في الجيب الجانبي فتركها فوق، هذا يحتمل أنه لا يكون سواء. قال وإذا قال اتركها في يدك فتركها في كمه أو بالعكس، اتركها في يدك فتركها في الكم، أو بالعكس اتركها في الكم فتركها في اليد، ما الحكم؟ الحكم أنه يضمن. ليش يضمن؟ احتمال أنا لي مقصد معين، لأنه اليد أحرز من جهة أنه يمسك، والكم أحرز من جهة أنه لا يصيب غبار ونحو هذا. طيب فيحتمل أنا لي مقصد معين أن يقول لك اتركها في يدك، اتركها في يدك حتى ما يسقط مباشرة أو نحو هذا، أو العكس. قال أو قال اتركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجها، ضمن لأن البيت أحرز، وهذا واضح. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله عادة، يعني أنا أودعت عنده، من يقول لنا تول مثال يوسف؟ أيش أودعت عندك؟ الكتاب مثلا. دفعه إلى من يحفظ ماله عادة، قال كزوجته وعبده، الزوجة الثالثة مثلا عند يوسف مسؤولة عن حفظ الأمانات، فقال أترك عندك الكتاب، فتلف عندها، فهل يضمن؟ يقول لك لا يضمن. ليش لا يضمن؟ لأنه هذا معتاد، هذا معتاد أن يحفظ ماله. والعكس قال أوردها لمن يحفظ مال ربها، يعني عادة، قال لم يضمن لجريان العادة به، لجريان العادة به، يعني لو أنه أرجعه جاء إلي فلم يجدني أنا، لكن وجد ابني، والعادة أن ابني مسؤول عن الكتب يستلم الكتب وكذا، فاستلم الكتاب وضع عنده، ثم تلف الكتاب، تلف الكتاب، فهل يضمن الابن أو يضمن يوسف؟ لا، لا يضمن أي واحد منهما، لأن العادة جارية أنه يستلم هذا عني. قال ويصدق في دعوى التلف والرد كالمودع. من هو اللي يصدق في دعوى التلف والرد؟ الله يفتح عليك. إيه الطرف الثالث اللي يدخلنا هذا، مثل ابني لما أتيت أنت فسلمته، طيب، أو زوجتك لما سلمتها فتلف في يدها أو تلف في يده وقال لا والله أنا يعني تلف في يدي من دون تعد مني ولا تفريط، هل يصدق؟ نعم يصدق، يصدق كالمودع. ليش كالمودع؟ لأنه هو إن جعلها عند زوجته أو جعلها عند ابني كأنه جعل وكيلا، وكيلا معتادا للحفظ. وعكسه الأجنبي والحاكم بلا عذر، يعني وعكسه في الحكم المذكور من؟ الأجنبي والحاكم. الأجنبي طرف ثالث من خارج، ذهب إلى فيصل فأعطاه الوديعة، قال شوف هذا الكتاب تبع يونس احفظه عندك، فتلف في يده، فهل يضمن؟ نقول نعم يضمن. قال وعكسه الأجنبي والحاكم بلا عذر بهذا القيد، بلا عذر، فيضمن المودع بدفعها إليهما، لأنه ليس له أن يودع من غير عذر، ليس له أن يودع من غير عذر. فالأصل أنا أمنتك أنت يا يوسف، ما أمنت الحاكم، ولا أمنت فيصلا، ولا أمنت فيصلا. فإيش ينبني على هذا؟ ينبني على هذا الآن الضمان، انتبه معي الآن، إذا يوسف جعلها بدون عذر، بدون عذر في يد الحاكم أو في يد فيصل، فإنه لا بد من الضمان، إذا تلفت لا بد من الضمان، الضمان سيكون متعلق بيوسف أو متعلق بهؤلاء، واضح؟ متعلق بيوسف أو متعلق بالطرف الثالث الأجنبي الذي أدخل. ولكن قلنا إيش؟ بلا عذر، مفهومه أنه لو كان في عذر مثل يوسف خاف عليها، قال والله أنا ما أستطيع أحفظها، ويونس غير موجود الآن، فذهب بها إلى الحاكم سلمها إياه. طيب أو يونس بعيد مكانه في طرف البلد الآخر ويخاف أن تسرق منها الليلة، طرأ خوف طرأ شيء، فسلمها الحاكم، فتلفت عند الحاكم، هل يضمن؟ لا لا يضمن، لأنه قال إيش؟ هذا بعذر. هذا مفهوم المسألة. طيب يقول الشيخ، يقول الشيخ مفرعا على هذه المسألة، وش هي المسألة؟ أن يوسف المودع نقل الأمانة الوديعة عند طرف ثالث أو عند الحاكم من دون عذر وتلفت، وش يصير الآن؟ يونس من يطالب؟ يقول ولا يطالبان أي الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط، بلا تفريط بهذا القيد، إن جهلا، هذا القيد الثاني، بلا تفريط مفهومه أنهما لو فرطا فإنهما يضمن بلا إشكال، وقوله إن جهلا مفهومه أنهما لو علم أنها وديعة ومع هذا قبلاها من يوسف وليس لهما أن يقبلا فإنهما يضمنان، فإنهما يضمنان. قال جزم به في الوجيز، جزم به في الوجيز الذي هو من هو صاحب الوجيز؟ الدجيلي، الدجيلي. قال لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ فلا يجب على الثاني ضمان، لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانين. يعني يقول لك يا يونس أنت ليس لك أن تطالب فيصلا طرف الثالث الذي أدخله يوسف، ولا أن تطالب الحاكم إذا تلفت. ليش؟ لأنه أنت أصلا الأمر تعلق من جهتك بيوسف، بيوسف، فوجب على يوسف الضمان لأنه دفعها، فخلص ما تطالب غير يوسف. واضح هذا القول؟ هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني قال الشيخ وقال القاضي له ذلك، قال القاضي، من القاضي؟ أبو يعلى، له ذلك، لي أنا ذلك، وشو ذلك؟ لي أن أطالب الطرف الثالث اللي تلفت العين عنده، له ذلك، فللمالك مطالبة من شاء منهما، من شاء منهما، يعني لي أن أطالب، إما أن أطالب يوسف وإما أن أطالب الطرف الثالث الذي دخل وهو فيصل. لكن قال الشيخ ويستقر الضمان على الثاني إن علم، استقر الضمان على الثاني، من هو عندنا في المسألة؟ فيصل، فيصل، يستقر الضمان على الثاني إن علم. إيش معنى يستقر؟ تكررت معنى هذه، إيش معنى يستقر؟ معناه أنه أنا إن طالبت يوسف بضمان العين فإنه يضمنها لي ويرجع يطالب بما؟ يطالب فيصل بهذا العين. هذا معنى الاستقرار، يعني أين ينتهي الضمان؟ وش النقطة النهائية في الضمانين؟ تتوقف، تتوقف عنده، عند فيصل. قال ويستقر الضمان على الثاني إن علم، إن علم، علم بماذا؟ علم أنها وديعة وأنه ليس له أن يأخذ. قال وإلا فعل الأول، وإلا فعل الأول، يعني وإن لم يعلم أنها وديعة وقبضها على أنها أصلا مملوكة ليوسف، فهنا لا ذنب له أن نضمنه ونضمن، نضمن يوسف، وإلا فعل الأول. وجزم بمعناه في المنتهى، وجزم بمعناه في المنتهى. إذن القول الثاني ما هو؟ لي أن أطالب فيصل أو أطالب، أو أطالب الحاكم. طيب ويستقر الضمان عليهما إذا كان قد علم أنها وديعة أصلا، فإن لم يعلم فإن الضمان يستقر على يوسف. قال وجزم بمعناه في المنتهى، جزم بمعنى ما ذكر في المنتهى. إذا جزم بمعناه في المنتهى معناه هو المذهب، أنا أنه هو المذهب. وهذه المسألة شبيهة بإيش؟ شبيهة بمسألة تقدمت معنا في العارية، تقدمت معنا في العارية، إذا قلت إذا أعرت أسامة السيارة ثم أعارها عليا فتلفت عند علي، قلنا يلزم الأجرة. ثم طيب أعين السيارة هذه وش الحكم؟ نقول إذا كان يعلم ولا يعلم إلى آخره، كل هذا تقريبا قريب جدا من الصورة هذه، يعني على هذا القول، على هذا القول الثاني. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.